آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. نعم اقرأ. فإن غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ، لأن فيه تأخير حقه، فإن فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين، وإن لم يفسخ حتى انقضت المدة خير بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالمسمى، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل، وبين إمضاء العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل، لأن المنافع تلفت في يد الغاصب، فأشبه ما لو أتلف المبيع أجنبي. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في غصب العين، إذا غصبت العين المؤجرة فما الحكم؟ يقول رحمه الله: فإن غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ، لأنه حرم من الانتفاع بالعين المستأجرة، لأن فيه تأخير لحقه، لأن من حقه الانتفاع بالعين وقد غصبت. فإن فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين، كما تقدم قبل فصل: وإن تلفت العين في يدهم فسخت الإجارة. وإن لم يفسخ، ما رغب في فسخ العقد لأن له فيه غفطة وله فيه مصلحة، حتى وإن غصبت العين. وإن لم يفسخ، فإن فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين، وإن لم يفسخ حتى انقضت المدة، يعني ما فسخ الإجارة وكان يأمل استلام العين المؤجرة، لكن المدة انتهت قبل رد العين المؤجرة، فما الحكم؟ خير بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالمسمى، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل، وبين إمضاء العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل. انتبه لها، فيها تفصيل. استأجر العين من 1 محرم 25,400 إلى 30 ذي الحجة 25,400 السنة الماضية من أولها، غصبت العين منه في رجب. نقول: المستأجر مخير بين أمرين، إما أن يفسخ العقد ويأخذ حقه من المؤجر عن المدة الباقية، هذه حال، ثم المالك يرجع على الغاصب بأجرة المثل، قد تكون أجرة المثل أكثر من الأجرة التي سلم للرجل، وقد تكون أقل بحسب الحال. فإن لم يفسخ، قال: ما أريد الفسخ، وتمت المدة قبل أن يفسخ، نقول: إذن المستأجر بالخيار بين أمرين، يفسخ ويأخذ الأجرة قدرها من الأجرة من المؤجر، لا يفسخ ويطالب الغاصب بأجرة المثل، وقد تكون أجرة المثل أكثر مما يستحق على المؤجر وقد تكون أقل. فمثلا هذه الصورة انتهى شهر ذي الحجة ولم تعود إليه العين المغصوبة، يقول له القاضي في محرم بعد مضي السنة: أنت بالخيار، إن شئت ترجع على المؤجر وتستعيد ما سلمته من أجرة لشهر رجب وما بعده، وإن شئت تمضي العقد على ما كان عليه ولا تفسخ وتطالب الغاصب بأجرة المثل. يقول مثلا: ما الفرق بينهما؟ نقول: هناك فرق، إن فسخت العقد فليس لك إلا القسط من الأجرة، وإن لم تفسخ العقد وطالبت الغاصب فلك أجرة المثل وقد تكون أضعاف الأجرة السابقة، لأنه إن طالب المؤجر فليس له إلا قسط الأجر، القسط المتفق عليه، وإن طالب الغاصب فهو لا يطالبه بالأجرة فقط وإنما يطالبه بأجرة المثل أقل أو أكثر، قد تكون أقل أحيانا لكن يرغب في أن يطالب الغاصب لأنه أكثر ملاءة من المؤجر، وقد يطالب الغاصب لأن أجرة المثل أكثر من ما يستحقه على المؤجر. إن رغب في الفسخ فيأخذ القسط من الأجار فقط لبقية السنة، ثم المالك يطالب الغاصب بأجرة المثل لهذه الفترة وقد تكون أكثر مما دفع للمستأجر الأول، لأنه يعيد للمستأجر إذا كانت الأجرة 10,000 مثلا في السنة وقد غصبت 6 أشهر فيعيد للمستأجر كم؟ 5,000. ثم المالك يطالب الغاصب بأجرة رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة 6 أشهر، قد تكون أجرة هذه 16,000 ودفع للمستأجر الأول قسطها 5,000 لأنه مستأجر السنة بالشهر، وهنا يطالب بالنسبة للتميز العقد أو زيادة الأجور أو نحو ذلك. ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل، يعني يعرض على أهل الصنف وما يقرره أهل الصنف يطالب الغاصب به. وبين إمضاء العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل، قد يقول المستأجر: أنا أريد أطالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل خير لي. نعم، لأن المنافع تلفت بيد الغاصب، يعني العين المؤجرة فاتت منافعها على المستأجر والعين بيد الغاصب، فله حق يستعيد من المؤجر والمؤجر يطالب الغاصب وله أن يطالب الغاصب هو ويأخذ حقه. فأشبه ما لو أتلف المبيع أجنبي، كثيرا ما يمثل الإجارة بالبيع، لأن البيع بيع أعيان والإجارة بيع منافع، بيع منفعة يبيع عليها الانتفاع بهذه الدار لمدة سنة لمدة سنتين وهكذا. فإذا تلفت العين المبيعة بيد أجنبي لا البائع ولا المشتري فالمالك للعين يطالب من أتلفها. نعم. وإن كان العقد على موصوف في الذمة طولب المؤجر بإقامة عين مقامها وإن كان العقد على موصوف في الذمة طولب المؤجر بإقامة عين مقامها. الموصوف بالذمة تقدم لنا يعني شيء يكلف به ما يتعلق بعين معينة. يقول مثلا هو إذا استأجر سيارة بعينها لنقل عائلته إلى الرياض هذه تعتبر عين مؤجرة. إذا اتفق مع صاحب السيارات أن ينقل عائلته بأي سيارة من مكة إلى الرياض هذا ما هو موصوف في الذمة، ما في عين مؤجرة بعينها مثل الأولى، هذا موصوف في الذمة. إذا كان الغاصب غصب عينا انتفع بها والإجرة والاستئجار كان على موصوف في الذمة. مثلا استأجر منه سيارة، أي سيارة ما عين سيارة بعينها لنقل عائلته من مكة إلى الرياض، وفي أثناء الطريق بعد الطائف تعرض للعين هذه التي تحمل العائلة غاصب فاغتصبها وأخذها فبقيت العائلة بدون سيارة. هنا نقول العين المؤجرة غصبت وانتهى وبطل العقد؟ لا، نلزم المؤجر نقول أرسل لهم سيارة تحملهم من الطائف إلى الرياض لأنه اتفق معك على نقل العائلة من مكة إلى الرياض تنقلها بأي سيارة على شيء موصوف في الذمة. وإن كان العقد على موصوف في الذمة طولب المؤجر بإقامة عين مقامها، يعني يرسل سيارة تحملهم في هذه الصورة. نعم. فإن تعذر فله الفسخ حينئذ. يقول أرسل لي سيارة، قال ما عندي، ما استطاع يرسل له سيارة، إذن يفسخ العقد القائم بينهما. نعم. لأن فيه تأخير حقه، تأخير حقه، لأنه يرغب في إيصال أهله إلى الرياض وقد بقوا في الطريق، فله أن يفسخ العقد ويستأجر سيارة أخرى. نعم. فصل. فإن أجر نفسه ثم هرب أو أكرى عينا ثم هرب بها فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ لأن فيه تأخير حقه. وإن أجر نفسه، رجل أجر نفسه ثم هرب عن المستأجر أو أكراه عينا وهرب بها فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ، إن شاء صبر حتى يوجد الهارب أو يعود أو تعود الدابة الشاردة، وإن شاء فسخ العقد وأخذ أجرته. نعم. فأشبه ما لو اشترى مكيلا فمنعه قبضه، فأشبه ما لو اشترى مكيلا فمنعه قبضه، يعني اشترى شيء مكيل يحتاج إلى قبض ثم منع البائع تسليم المكيل إلى المشتري فللمشتري حينئذ الفسخ. نعم. وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة استؤجر من ماله من يعمله كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه. وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة مثل هذه مثلا، استأجر منه سيارة، أي سيارة توصله من مكة إلى الرياض، وفي أثناء الطريق بعدما نزلوا في استراحة من الاستراحات هرب الرجل بالسيارة وترك الراكب معه في مكانه وهرب، ماذا يعمل هذا؟ نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تفسخ فمن حقك، ولا يطالبك إلا بأجرة ما أوصلك إليه، وإن شئت أن ترجع إلى الحاكم في البلد فيستأجر لك سيارة مثلها توصلك، تؤخذ الأجرة من الهارب نفسه، من المؤجر، لأن الإجارة ليست على عين معينة وإنما على موصوف في الذمة، يمكن يؤخذ من ماله ما يستأجر به لمن اتفق معه على نقله. نعم. فإن لم يمكن فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر. فإن لم يمكن فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل، يطالبه بما اتفق عليه. إن لم يمكن، ما وجد من يستأجر له على حساب الهارب مثلا، ما في البلد حاكم شرعي يقوم مقام الغائب وينوب عن الغائب ويحكم على الغائب مثلا، فنقول للمستأجر أنت بالخيار، إن شئت أن تفسخ العقد وإن شئت أن تنتظر لعل الهارب يعود، فأنت بالخيار. نعم. كما لو تعذر تسليم المسلم فيه. كما لو تعذر تسليم المسلم فيه، نقول للمسلم بالسلم، إن شئت أن تنتظر وإن شئت أن تفسخ العقد، فلا ينقل إلى غيره، لأن المسلم فيه لا ينقل إلى غيره، فأنت إن شئت افسخ وإن شئت انتظر حتى توجد هذه الثمرة التي أسلمت فيها وأسلفت فيها فتأخذها. نعم. وإن كانت الإجارة على مدة انقضت في هربه بطلت الإجارة. وإن كانت الإجارة على مدة انقضت في هربه، يعني هو مستأجر شيئا ما لمدة أيام معينة، ثم انقضت الأيام المعينة قبل أن يعود الهارب بسيارته مثلا أو دابته، فإن الإجارة حينئذ تبطل، وللمستأجر المطالبة بحقه عن باقي المدة المتفق عليها. نعم. لأنه أتلف المعقود عليه. المعقود عليه هو المنفعة، وفاتت المنفعة عليه. نعم. فأشبه ما لو باعه مكيلا فأتلفه قبل تسليمه. إذا باعه مكيلا وأتلفه البائع قبل تسليمه، فإن للمشتري القيمة التي دفعها له. نعم. فصل. وإن أجر عبده ثم أعتقه لم تنفسخ الإجارة لأنه عقد على المنفعة فلم ينفسخ بالعتق كالنكاح. وإن أجر عبده، عنده رقيق أجره يخدم فلانا مثلا لمدة سنة من أول محرم إلى نهاية ذي الحجة بكذا وكذا، في أي أول يوم رمضان سمع السيد الترغيب في العتق والحث عليه فأعلن عتق رقيقه المؤجر لخدمة فلان، فهل تنفسخ الإجارة؟ لأن الرجل أصبح حر الآن بدل ما كان رقيق، نقول لا، لا تنفسخ الإجارة، لأن الإجارة عقد لازم، وقد أجره سيده المالك لمنافعه في الأول، فلا تنفسخ الإجارة، بل يعتق وعليه أن يتمم الأجرة المتفق عليها والمدة المتفق عليها بين سيده وبين المستأجر. نعم. ولا يرجع العبد بشيء، لأن ولا يرجع العبد بشيء. هل للعبد إذا أعتقه سيده من رمضان يقول مثلا لسيده الأجرة من بعد رمضان إلى ذي الحجة كلي لأني حر، فأنت تملك منافعي قبل رمضان وبعد رمضان أنا ملكت منافعي بعتقي، فتعطيني الأجرة؟ نقول لا، ما يملك الأجرة، لأنه حينما استلمها سيده استلمها بحق، واستلمها على أنه ملكه، فيكون عتقه كأنه مستثنى فيه خدمة فلان إلى مدة نهاية شهر ذي الحجة. نعم. لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق، لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق، لأن العتق ما صار إلا في رمضان، واستحقاق الأجرة كان في محرم. وتقدم أن قال مثل النكاح، مثل النكاح، فأما مثلا عند سيدها زوجها لرقيق لرجل آخر مثلا، زوجها لحر، يجوز أن يتزوج الحر الرقيق بشروط، أن لا يملك قيمة أمه ولا يستطيع مهر حرة فيتزوج أمه، ثم إن السيد أعتق هذه الأمة بعد تزويجها، هل ينتقض عقد النكاح لأنها أصبحت حرة الآن؟ لا، لأن العقد وقع في وقته من قائم مستحق له وهو السيد، فلا ينفسخ النكاح بتزويجها، وإنما يكون لها الخيار إذا كان العقد عليها لرقيق، أما إذا كان العقد عليها لحر فليس لها خيار، فعقد النكاح بحاله. فلم يرجع ببدله. نعم. كما لو زوج أمته ثم اعتقها، مثل هذا. نعم. ونفقته على سيده، ونفقة هذه المدة على سيده، لأنه هو الذي استغل منافعه باستلام أجرته. نعم. لأنه يملك بدل منفعته، الملك المنفعة الأجرة السيد، فيستحق عليه الرقيق النفقة في هذه الحال، فهو كالباقي على ملكه، كما لو كان باق على ملكه، فإن الرقيق يستحق النفقة على سيده، لأن مما يجب الإنفاق عليه إنفاق الوالد على ولده، وإنفاق الزوج على زوجه، وإنفاق السيد على أرقائه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.